قال وصريح القذف قوله يا زاني يا لوط. القذف له صيغتان، صريح وكناية. فالصريح في كل شيء هو الخالص، ومنه اللبن الصراح يعني الخالص. صريح القذف هو ما لا يحتمل إلا الزنا، هذا صريح القذف ما لا يحتمل إلا الزنا. والكناية ما تحتمل الزنا وغيره. الصريح ما لا يحتمل إلا الزنا، والكناية ما تحتمل الزنا وغيره. صريح القذف قوله يا زاني يا لوط ونحوه، كيا عاهر أو قد زنيت أو زنى فرتك، ويا من يوكى إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد. يعني لو قال زنى فرتك، لا ما مفزن يا من يوكى من يوكى، هنا نقول إذا لم يفسره بفعل زوج أو سيد يحد. يعني قال لامرأة، امرأة يا من يوكى مثلا، هنا يحد. إلا إذا قال أنا أردت أن زوجها قد تعل بها، في هذا الحال يدرى عنه. طيب يقول وكنايته أي كناية القذف يا قحبة يا قحبة. ولاحظوا أن المؤلف رحمه الله قال كنايته، هذه الكنايات التي ذكرها المؤلف بناء على ما كان معروفا في عرفهم، وإلا سيأتي إن شاء الله تعالى في كلامه أن بعض هذه الكنايات هي في وقتنا الحاضر صرائح، هي من الصرائح. فمثلا يا قحبة، قحبة صريح صريح. يا فاجر، لا هذا كناية، لأن الفجور هو الانبعاث، الانبعاث، وهذا يقال الفاجر هو المنبعث في المعاصي. وهذا إن وإن الفجار لفي سجين. فالفجور هو أصله هو الانبعاث في الشيء. والفاجر عند في كلام أهل العلم يطلق على المنبعث في المعاصي، يعني الذي يغوص المعاصي. طيب يا قحبة هذا يقول كناية لكن في عرفنا صريح. يا خبيثة، يا خبيثة أيضا هذا كناية، لأنه يعني قد يحتمل يا خبيث يعني هذا الرجل، ولهذا الآن في عرف الناس وقال هذا فلان خبيث، هذا خبيث يريدون به أنه ماكر ومخادر. طيب فضحت زوجك، فضحت زوجك أيضا هذا كناية، يحتمل أن فضحت زوجة مثلا صارت تصارخ في الأسواق، هذا فضيحة. نكست رأسه، يعني صار رأسه مطأطأ ليش من العار. جعلت له قرونا، قرونا يعني المراد أقرانا يعني مشاركين، مشاركين. طيب يقول يا قحبة، قحبة القحبة هي العجوز، العجوز هو السعال، قيل أنه هو السعال وقيل العجوز الكبيرة التي فيها سعال. وإنما أطلقوا ذلك على أنه من كناية الزنا، قالوا لأن الزانية تكح، تكح إيش؟ لتلفت الأنظار إليها، تلفت الأنظار إليها، لأنه من إذا كحد عرفوا أن هذه إيش إشارة إلى أن هذه المرأة ترغب في الزنا. إذن قالوا يا قحبة، قحبة المراد القحبة هي في الأصل هو السعال، وقيل هي العجوز الكبيرة التي فيها السعال، يعني مرده إلى السعال والكحة. لماذا كان كناية في القذف؟ نقول لأن الزانية في وقت من الأوقات تشير إلى نفسها بالسعال. طيب قال جعلت له قرونا يعني أقرانا ونحوه. وكنايته أي كناية القذف يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة وفضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه، كعلقت عليه أولادا من غيره أو أفسست فراشه، ولعربي يا نبطي ونحوه، أو زنت يدك أو رجلك ونحوه. وإذا فسره بغير القذف قبل وعزر كقوله يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه. وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه. وكذا لو اختلف في أمر فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد، ويسقط حد القذف بالعفو أي عفو المقذوف عن القاذف، ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب. طيب تقول رحمه الله وكنايته كنايه القذف يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه، كعلقت عليه أولادا من غيره، علقت عليه أولادا من غيره، هذا أيضا كناية. لكن هذا كناية فيما إذا كانت المرأة قد تزوجت من قبل، إذا كانت قد تزوجت، وأما إذا لم تكن تزوجت فهو كالصريح. مثلا هذه المرأة إذا لم تتزوج إلا هذا الرجل وقال علقت عليه أولادا من غيره أو حملت أولادا من غير زوجي، هذا في الحقيقة كالصريح، الصريح، إلا أن يدعي أنه مثلا شبهة، هذا أمر آخر. قال أو أفسدت فراشه، أفسدت فراشه، هذا أيضا كناية، لأنه يحتمل أن يقول المراد الفراش ما ينام عليه. طيب، ولعربي يا نبطي، سان عربي معروف من قبيلة عربية معروفة، يقوله يا نبطي، لأنه إذا قال يا نبطي فمعناه أنه نسبه إلى غير أبيه. طيب، ثم قال كقوله يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا حمار ونحوه. إذا قال يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا حمار ونحوه، هذا قذف. نعم. قال وزنت يدك أو رجلك ونحوه، أيضا هذا من الكناية. إذا قال زنت يدك، زنت رجلك، هذا من الكناية، لأن اليد يعبر بها عن الكل أو ما ملكت أيمانك. كذلك زنت رجلك، زنت يعني أنها ذهبت إلى الزنا، هذا أيضا كناية. يقول وإن فسره بغير القذف قبل، إن فسره بغير القذف يعني قال أردت مثلا بقولي أفسدت فراشه، يعني الفراش المعتاد، لا أنك مثلا زنيت أو أنك زنيت وما شبه ذلك، فهذا يقبل، لكن بشرط أن يكون الأمر محتملا، يكون الأمر محتملا. أما إذا لم يحتمل الأمر فلا يقبل، فلا يقبل تفسير. طيب، ثم قال وعزر، يعني يعزر، كقوله يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا حمار. قوله وعزر كقوله، هذا يفيد أن قول الإنسان لغيره يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا حمار، أنه يعزر على ذلك. إذن القذف إن كان بالزنا ونحوه ففي هذه الحال يحد حد القذف، وإن كان بغير الزنا من الألفاظ القبيحة يا كافر، يا كافر، يا فاجر، يا فاسق، يا حمار، يا كلب، في هذه الحال يعزر. قال وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. إذا قذف أهل بلد، وقف على بلد وقال أنتم زناة، أنتم أهل لواط، في هذا الحال يعزر، لأن هؤلاء لا يتصور منهم الزنا عادة، يعني ما يمكن أن يكون أهل البلد الإسلامي كلهم زناة أو كلهم أهل لواط. وعلم من قوله لا يتصور منهم أنه إذا أمكن ذلك فإنه يحد حد القذف، مثل لو كان أهل البلد محصورين مثل 10 أشخاص أو 5 قرية صغيرة أو مزارع، وقال يا زنات، يا أهل اللواط، أو يا لوطية وما شابه ذلك، فإنه في هذا الحال يحد، لأن مثل هؤلاء يتصور منهم الزنا عادة. قال أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا، يعني مثلا قذف 100 شخص أو 50 شخصا وقال لهم بكلمة واحدة أنتم زنات، أنتم زنات، في هذا الحال يعزر، لأن هؤلاء لا يتصور منهم الزنا عادة، يعني لا يتصور أن هؤلاء 100 كلهم أنهم كلهم زنات. طيب، إذا قول المؤلف لا يتصور مفهومه أنه إذا تصور ذلك فإنه يحد، ومتى يتصور؟ إذا كان العدد قليلا. قال لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه. قال وكذا لو اختلف في أمر فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد. اختلف رجلان في أمر فقال الكاذب منا أمه زانية، في هذا الحال يقول عزر ولا حد، يعزر القائد، لأنه يحتمل في هذا الحال أن الكاذب هو أو أن الكاذب الآخر، من كاذب الآخر. قال ويسقط حد القذف بالعفو، أي عفو المقذوف عن القاذف، وهذا أيضا كما تقدم مبني على أن حد القذف حق للآدمي، حق للآدمي، وقد سبق لنا أن العلماء اختلفوا هل هو حق لله أو حق للآدمي، وذكر المؤلف من المسائل 5 أنه يسقط بعفوه ولا يستوفى بدون طلبه، ولا يحد الوالد بقذفه لولده. والخامسة والرابعة أنه لا يحد بقذف غائب حتى يحضر، حتى يحضر، ولا يحد بقذف الصغير. قال: ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب، أي طلب المقذوف، لأنه حقه كما تقدم. طيب، قال: ولذلك لو قال لمكلف اقذفني فقذفه لم يحد وعزل. اقذفني، قال شخص اقذفني ارمني بالزنا فقذفه، فإنه في هذا الحال لا يحد ويعزر. من يعزر؟ يعزر كلاهما الطالب والمطلوب، الطالب والمطلوب. طيب، لو قال مكلف اقذفني فقذفه، في هذا الحال أيضا لم يحد، لأن أمره بالقذف أو طلب القذف أو لأن طلب القذف منه إذان بإسقاط حقه، إذان بإسقاط حقه. طيب، قال: وإن مات المقذوف ولم يطالب به سقط، يعني فلا ينتقل إلى الورثة، فلا ينتقل الورثة. فلو أن رجلا قذف بالزنا ولم يطالب به ثم مات، فإن الحق لا ينتقل إلى الورثة، ينتقل إلى الورثة. وهو علم من قوله ولم يطالب به أنه لو طالب به فإن الحق ينتقل إلى الورثة، ولهذا قال: وإلا، يعني وإلا يطالب فلجميع الورثة، جميع الورثة حق المطالبة، لأنه حق من الحقوق التي تنتقل للورثة بعد موت الميت. قال: ولو عفى بعضهم حد للباقي كاملا. لو عفى بعضهم، مثل قذف شخصا بالزنا ومات هذا الرجل وله 5 أبناء، عفى واحد منهم بقي 4، يحد حد القذف في 4. ولا نقول في هذا الحال، ولهذا المؤلف قال حد للباقي كاملا احترازا من ايش؟ من انه يحد بالقسط. فنقول مثلا اذا كان الاولاد مثلا 8 واسقط واحد حقه، ما نقول نجلده 70 جلدة. لماذا؟ لان العار يلحق كل واحد، فمن قول حد للباقي كاملا، يعني انه لا يسقط ما للعافي من الجلد. ولو قدر ان رجلا رمي بالزنا وله 8 أبناء وعفى 2 مثلا، ما نقول نجلده 60، بل يجلد 80، وذلك لان العار يلحق كل واحد. طيب، يقول رحمه الله: ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن. ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن. وظاهر قوله من قذف ميتا حد، ظاهره سواء كان هذا الميت محصنا او غير محصن. يعني مثل لو قال شخص ميت هذا الرجل زان او فلان زان، فانه يحد بطلب وارث محصن. لماذا اشترطنا الإحصان في الوارث؟ لأن الوارث فرع، والفرع له حكم الأصل. فكما أننا نشترط أن يكون مقذوف محصنا، فكذلك المطالب به لا بد أن يكون محصنا فيما إذا كان ميتا. لكن هل يشترط ذلك في المقذوف؟ يعني رجل قذف شخصا بالزنا، قال يا زاني يا لوط، ثم مات. نعم، رجل قذف شخصا ميتا، وهذا الرجل الميت غير محصن، ليس بمحصن، لكن وارثه محصن، وارث محصن، في هذا الحال يحد. ولهذا هنا يقول لا يشترط في المقذوف إذا كان ميتا، لا يشترط أن يكون محصنا. واضح؟ لأن العار هنا والعلة في هذا، العار لا يلحق الميت وإنما يلحق الورثة. مفهوم؟ الآن من قذف شخصا حيا نشترط بهذا الحي أن يكون محصنا، من قذف شخصا ميتا لا يشترط في هذا الميت أن يكون محصنا، بل الشرط أن يكون الوارث محصنا. والفرق بين المسألتين أنه في مسألة الحي العار يلحق الحي، وفي مسألة الميت العار يلحق الورثة. ولهذا قال بطلب وارث محصن. قال: ومن قذف نبيا كفر. وقذف نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام كفر، ويقتل ولو تاب، يقتل ولو تاب. فهمتم؟ فإذا قذف نبيا من الأنبياء بالزنا أو باللواط فإنه في هذا الحال يقتل، لأننا لا نعلم أن هذا النبي يعفو عن حقه، يعفو عن حقه. وقد تقدم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ويعفي عن شرطه في المرتد أنه من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل بكل حال. وألف شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كتابا سماه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، قال: وقتل ولو تاب أو كان كافرا فأسلم، أو كان كافرا فأسلم، يعني قذف نبيا في حال كفره، في حال كفره ثم أسلم، في هذا الحال يقولون يقتل، يقتل. واضح المسألة؟ طيب، أليس من شرط، إذا قال قائل أليس من شرط القذف، من شرط الحدود أن يكون، نعم، أو كان كافرا فأسلم، بشرط أن يكون هذا الكافر ملتزما لأحكام الإسلام، بشرط أن يكون ملتزما لأحكام الإسلام كما تقدم. طيب، إذا قال قائل كيف يحد مع أنه كافر؟ يقول الحد يجب على الكافر كما يجب على المسلم، يجب على الكافر كما يجب على المسلم، بشرط أن يكون الكافر ملتزما أحكام الإسلام. ولهذا سبق في الحدود، أول حدود، لا يجب الحد إلا على عاقل بالغ ملتزم، ملتزم. باب حد المسكر، أي الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه أحمد وأبو داود. ولا يباح شربه، أي شرب ما يسكر كثيره، للذة ولا لهذاو ولا لعطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، أي غير الخمر، وخاف تلفا لأنه مضطر ويقدم عليه بول، وعليهما ماء النجس، وإذا شربه، أي المسكر. طيب، يقول رحمه الله: باب حد المسكر، باب حد المسكر. المسكر اسم فاعل من أسكر، من أسكر الشراب، أسكر الشراب فهو مسكر. يقول: وهو اختلاط العقل، اختلاط العقل. إذن المسكر اسم فاعل من أسكر، من أسكر. وقال: هو الأي الذي ينشأ عنه السكر وهو اختلاط العقل. والمراد هنا باب حد المسكر، باب حد الخمر. والخمر في اللغة هو المخالطة، هذه المادة الخاء والميم والراء تدل على المخالطة، ومنه الخمار. نعم، الخمر، الخاء والميم والراء تدل على التغطية، تدل هذه المادة الخاء والميم والراء تدل على التغطية والستر. ومنه الخمار، خمار المرأة، لأنه يستر وجهها عن الرجال الأجانب. الخمر هو كل، فسره عمر رضي الله عنه بأنه كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، هذا تعريف الخمر. أجمع ما قيل فيه هذا: كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. ما خامر العقل وغطى على وجه اللذة والطرب، يخرج ما غطى العقل أو خامر العقل لا على وجه اللذة والطرب، مثل البنج. البنج هذا يغطي العقل، لكن هل هو على وجه اللذة والطرب؟ لا، ليس على وجه اللذة والطرب. يقول: وهو اختلاط العقل. وقوله رحمه الله: باب حد المسكر، بناء على أن من شرب الخمر فإنه يحد حدا، حد حدا، يعني يجلد 80 جلدة. هذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء. فالمشهور مثل الإمام أحمد أن حد شارب الخمر 80 جلدة، أن حده 80، لأن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله في أخف الحدود، في أخف الحدود، حد القذف هو 80 جلدة. وقال بعض العلماء: إن حده 40، إن حد القذف 40، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. وقيل إن المسكر لا حد فيه، وإنما فيه التعزير، إن عقوبة السكر ليست حدا وإنما هي عقوبة تعزيرية. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى الشارب في عهده فيضرب بالجريد والنعال، ومعلوم أن الضرب بالجريد والنعال يختلف، ولو كان حدا لكان إيش؟ لكانت عقوبته منضبطة، كانت عقوبته منضبطة. وبأن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر استشار الصحابة فقال له عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود، كأخف الحدود. وأخف الحدود ما هو؟ حد القذف 80 جلدة. وبأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه. قال في الرابعة فاقتلوه، فاقتلوه. ولو كان حدا ما وصل إلى حد القتل، ما وصل إلى حد القتل. ولأنه ثبت أيضا في البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسن فيه شيئا ولم يحد فيه حدا، وهذا أصرح ما جاء في ذلك. ثبت البخاري من حديث علي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسن فيه شيئا، يعني ماذا؟ يعني الخمر. طيب، وهذا هو الصحيح، أن حد أن عقوبة الخمر عقوبة تعزيرية وليست عقوبة حدية، يعني ليست حدا وإنما هو تعزير، عقوبته تعزير لا حد. طيب، يقول رحمه الله وهو اختلاط العقل، كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. هذه هي القاعدة فيما يسكر وما لا يسكر، كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. ومعنى ذلك أن هذا الشراب إن إذا شربت منه، لو إذا قدر أنك لو شربت منه كثيرا سكرت، ولو شربت قليلا لم تسكر، فالقليل حرام، فالقليل حرام. هذا معنى كل شراب أسكر كثيره فقليل حرام. وما جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليل، فمن الفرق منه خمر. طيب، كل شراب أسكر كثيره فقليل حرام، يعني لو قدر أنه لو شرب لترا سكر، ولو شرب ربع لتر لم يسكر، فنقول ربع لتر، بل ما دون ذلك يحرم، يحرم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال وهو خمر من أي شيء كان، خمر من أي شيء كان، سواء كان من عنب أو من غيره. قال لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب، إذا نقول المسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب من أي نوع كان، سواء كان من عنب، من شعير، من تفاح، فواكه، صناعات كيماوية أو غير ذلك. فالمهم أن كل ما يغطي العقل على وجه اللذة والطرب فإنه خمر من أي شيء كان. قال رواه أحمد وأبو داود. قال ولا يباح شربه، أي شرب ما يسكر كثيره للذة، لا يباح للذة. فمثلا نعم، لا يباح للذة لأنه خمر، والخمر حرام. ولا لتداوي، لا يجوز حتى للتداوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل كفاء أمتي فيما حرم عليه، وفي سنة أبي داود عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، لا تداووا بحرام. قال ولا لعطش، أيضا لا يباح شربه للعطش. ليش؟ قالوا لأن الخمر يزيد الإنسان عطشا، الخمر يزيده عطشا. قال ولا غيره، كيف غير العطش؟ جوعنا، جوع أيضا، لأنه لا تندفع به الضرورة، لأنه لا تندفع به الضرورة. قال إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، لدفع لقمة غص بها، الإنسان يأكل وغص بلقمة، هنا يحتاج إلى سائل يدفع هذه اللقمة، فإذا لم يوجد عنده إلا خمر جاز، وإنما جاز في هذه الصورة لأنه ينتفع بشربه، ينتفع انتفاعا ظاهرا، لكن في مسألة التداوي لا ينتفع، قد ينتفع وقد لا ينتفع، وفي مسألة العطش أيضا لا ينتفع. ومعلوم أنه لا يجوز الإقدام على أمر محرم لأمر مضرون أو مشكوك فيه، لكن في مسألة دفع اللقمة لما كان الأمر متيقنا جاز. إذا نقول إذا قال قائل لماذا جاز شرب الخمر لدفع اللقمة ولم يجوز للتداوي ولا للعطش؟ والجواب أنه إنما جاز لدفع اللقمة لأن المنفعة متيقنة، منفعة متيقنة، ولم يجوز للتداوي ولا للعطش لأن المنفعة إيش؟ موهومة ومشكوك بها. قال ولم يحضره غير الخمر وخاف تلفا لأنه مضطر، كفر. وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال: ويقدم عليه بول. يقدم عليه بول، لو حضره لو قص بلقمة وحضره بول وعنده خمر، يقدم إيش؟ ها؟ البول. وعليهما ماء النجس، وعليهما ماء النجس. لكن هذا فيه نظر، أقول فيه نظر، والصواب أنه يقدم الخمر، لأن النفوس تتقزز من البول ولا تتقزز من شرب الخمر. حلم الإنسان لن يقدم على شرب البول، ولن يقدم على شرب الماء النجس أيضا إذا كانت النجاسة ظاهرة. أما إذا كانت النجاسة غير ظاهرة يعني تتحمل، فنعم يقدم الماء النجس. أما أن نقول قد يقدم البول على شرب الخمر فلا. طيب، قال: وإذا شربه أي المسكر المسلم، أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه. إذا شربه مسلم أو شرب ما خلط فيه، يعني شربه مستقلا، أو شرب شرابا خلط بخمر ولم يستهلك، يعني يختلط ويضمحل بحيث لا يظهر أثره وطعمه فيه، أو أكل عجينا لت به، أكل عجينا لت بخمر، إذا الإنسان أحضر دقيقا وصب عليه خمرا وعجنه، هذا أيضا لا يجوز. مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمن نجد. إذن إذا شربه بشروط: الشرط الأول أن يكون عالما مختارا وأيضا ذاكرا، أو ما يشترط أن يكون ذاكرا. مختارا يخرج إيش؟ المكره. عالما يخرج الجاهل. ذاكرا يخرج الناس. إذا لابد أن يكون ذاكرا مختارا عالما. عالما أن كثيره يسكر، فإن علم أنه كثيره لا يسكر، ظن أن هذا لا يسكر الكثير منه فشرب فلا حد عليه. قال: فعليه الحد 80 جلدة. 80 جلدة مع الحرية، لأن عمر 40 مع ذلك يحد 80. لماذا؟ قال: لأن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن: اجعله في أخف الحدود 80. فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره. نعم، هذا الدليل. وسبق أن القول الثاني أن عقوبة الخمر إيش؟ التعزير. قال: فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه. إن لم يعلم، يعني شرب شرابا قال: أنا أعلم أن فيه خمر، ولكن لم أكن أعلم أن كثير هذا الشراب يسكر، في هذا الحال يقبل، لأن الخمر كما تقدم كل شراب أسكر كثيره فقليل حرام. قال: ويصدق في جهل ذلك. يصدق يعني شرب شرابا خمر ليس مستهلكا، خمر، لكن قال: أنا جاهل لم أعلم أنه خمر، يصدق. والسبب أن الحدود تدرأ بالشبهات. قال: وعليه 40 مع الرق، إذا كان رقيقا يعني عبدا، فإنه يجلد 40 جلدة، بناء على أن حد أن الحدود أو الجلد على العبد على النصف الأحد. قال: 40 مع الرق عبدا كان أو أمه. ثم قال: ويعزر من وجد منه رائحتهما أو حضر شربهما. يعزر من وجد منه رائحة، الإنسان وجدنا منه رائحة خمر، فإننا نعزره ولا يحد، ولا نحده حد المسكر. لماذا؟ نقول: قالوا لاحتمال أنه شربه جاهلا أو أنه شربه مكرها، فلأجل هذا الاحتمال لا نقيم عليه حد، لا نقيم عليه عقوبة المسكر. إذن من وجدت منه رائحة الخمر فإننا في هذا الحال فإنه يعزر ولا يحد. والسبب أنه قد يكون معذورا بشربه لهذا المسكر، إما بإكراه وإما الجهل، إما بإكراه وإما بجهل. طيب، والقول الثاني في المسألة هو روايته عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحد بوجود الرائحة، أنه يحد بوجود الرائحة ما لم يدعي شبهة، ما لم يدعي شبهة. وهذا القول نظير ما تقدم في من حملت، فيما إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فإنها تحد ما لم تدعي شبهة. يعني المذهب عندهم قاعدة وهي أن من وجد منه ما يوجب الحد، وجد فيه وصف يوجب الحد، ولكننا لم نره يفعل ذلك، لم نره يفعل ذلك، فإننا لا نحده بمجرد ذلك لاحتمال الشبهة. والصواب أنه يحد ما لم يدعي شبهة. وعلى هذا فنقول إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد تحد ما لا تدعي شبهة، من وجدت منه رائحة الخمر يحد ما لم يدعي شبهة. فإذا قال مثلا قلنا له من أين هذه الرائحة، قالوا له شربته ناس، شربته مكرها أكرهت عليه، أو شربته ظنا أنه ما فتبين أنه خمر، في هذا الحال لا يحد لأن الحدود تدرع بالشبهة. قال أو حضر شربها، يعني حضر شرب الخمر، في هذا الحال يعزر، يعزر، وهذا صحيح أننا نعزره ولا تحده حد المسكر على القول بأنه حد. لماذا؟ نقول لأن عقوبة المسكر إنما هي لمن شرب، وهذا إيش؟ لم يشرب، هذا لم يشرب. كمن ونظير ذلك من حضر زنا صريحا، من حضر زنا صريحا فهل نحد حد الزنا؟ إن رجل محصن حضر عند رجل امرأة يفعل بها الفاحشة وهو ما فعل شيئا، هل نرجمه؟ لا، لأن الأحكام الله عز وجل علق حكم الزنا على الزاني، الزاني الزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا، واضح؟ وهذا ليس بسارق وليس بزاني. فكذلك هذا الرجل الذي حضر شربها نقول ليس بشارب، ولكننا نعزره لأنه حينئذ، لأنه في هذا الحال يكون مقرا للمنكر. وقد قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبس ما كانوا يفعلون. وجاء في الحديث أن أحدهم يجلس مع الآخر ينكر عليه ويجلس معه فلا يمنعه ذلك أن يقول أكيله أو شريبه دليسا. طيب قال ما لا من جهل التحريم، يعني من جهل التحريم حضر مائدة يشرب عليها خمر لكنه جاهل، أسلم حديثا ويجهل تحريم الخمر وحضر مائدة يشرب عليها الخمر فلا يحد، فلا يعزر في هذا الحال لوجود المانع وهو الجهل. قال لكن لا يقبل ممن نشأ بين المسلمين، لأن تحريم الخمر أو تحريم الخمر من الأمور إيش المعروفة في الشريعة، لا أحد يجهل تحريم الخمر، لا يتصور أن هناك مسلما يجهل تحريم الخمر إلا من نشأ في الإسلام حديثا. قال ويثبت بإقرار مرة، يثبت بإقرار مرة، يعني مثل لو أقر على نفسي قال إني شربت الخمر يثبت، ولا نقول في هذا الحال إنه يلزم أن يكرر الإقرار. لماذا؟ يقول لأن هذا الإقرار أو لأن هذا الحد حد مسلم لا يتضمن إتلافا، لا يتضمن إتلافا، بخلاف حد الزنا وبخلاف حد السرقة فإنه يتضمن إتلافا. وإلا لو مشينا على القاعدة يثبت بإقرار مرة، لو مشينا على القاعدة لقلنا إنه لا بد من إقرار مرتين، لأن البينة في الخمر لا بد من رجلين، لكنهم فرقوا بين الزنا، في الزنا قالوا لا بد من أربع مرات، في الزنا لا بد أن يقر على نفسه أربع مرات لأن ماعزا أقر أربعا، ولأن الإقرار مبني على الشهادة. وفي كذلك في السرقة قالوا لا بد من تكرار الإقرار هنا. وفي القذف أيضا يقول يكفي أن الإنسان يقر على نفسه مرة واحدة، لو قال إني رميت فلانا بالزنا أو إني شربت الخمر مرة واحدة يحد. ما الفرق بين هذا وبين حد الزنا وبين حد السرقة؟ قالوا الفرق أن هذا، أن حد الزنا وحد السرقة يتضمن إتلافا، ففي حد الزنا رجم، وفي حد القذف، وفي حد السرقة قطع، حد السرقة قطع. لكن تقدم لنا في حد الزنا أن القول الراجح أنه يكتفى بالإقرار مرة واحدة في جميع الحدود. في جميع الحدود. قال كقذف أو بشهادة عدلين. فإذا شهد رجلان على شخص أنه شرب الخمر فإنه من الحال محدد. قال ويحرم عصير غلا. يحرم عصير غلا. غلا بمعنى قذف في زبده. هذا الغليان. ليس المراد الغلا أنه احتر صار حارا. لا. صار يقذف بالزبد. فمثلا لو كان عندنا عصير من عنب أو عصير من تفاح وضع على النار. وضع على النار وصار يغلي وصار له زبد. في هذا الحال يحرم. لأنه في هذا الحال يكون قد تخمر. يعني العصير إذا غلا تخمر وصار خمرا. طيب. يقول رحمه الله أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العصير كم؟ ثلاثة أيام. لكن هذا ثلاثة أيام قال كثير من المحققين إن هذا في أهل مكة في منطقة مكة. لأن مكة بلد حار أو بارد. بلد حار. ففي ثلاثة أيام يغلي. الغالب أن العصير في ثلاثة أيام يغلي ويتخمر. لكن في البلاد الباردة ولد لو جلس أشهرا بل لو جلس سنين. ولهذا الآن العصير في الثلاجات يمكث مدة كثيرة ولا يتغير. إذا نقول أتى عليه ثلاثة أيام بلياليها. هذا نقول لمن إذا كان في مكة وما شبهها. إذا كان في مكة وما شبهها. لأن العلة في تحريمه أتى عليه ثلاثة أيام أنه في هذا الحال الغالب أنه تخمر. وإذا كانت هذه علة فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب. لا تمر وضع. يحرم الخليطان يعني أن تضع نبيذ تمر مع زبيب. ليش؟ قالوا لأنه في هذا الحال يشبه الخمر. وهذا أيضا فيه نظر. والصواب أنه لا كراهة. لأن الكراهة هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. قال لا تمر موضع ونحو وحده في ماء لتحليته وهو ما يسمى نقيع التمر. يعني لو أن الإنسان أتى أحضر ماء ووضع فيه تمرات من المعلوم أن الماء سيتحول أو سيكون طعمه طعم التمر. ومعروف هذا يسمى عند العرب نقيع التمر. يقول هذا ليس حراما. لكن إذا وضع نبيذ تمر مع زبيب يقول هذا مكروه لأن هذا يشبه صنعة الخمر. يشبه صنعة الخمر لكن الصواب عدمه. قال ما لم يشتد كما تقدم. إذا اشتد وقذف بزبده فيحرم. لأنه في الغالب في هذا الحال أنه يخشى أن يكون قد تخمر أو تتم له ثلاثة أيام. لأنه أيضا في مدة ثلاثة أيام الغالب أنه أيضا يتخمر. شيخ في إدارة الحاجة ذكر شيخ في مسألة ولو عفى بعضهم حد للباقي كاملة. قال للحوق العار بكل واحد منه مع الانفراد ولا يرث الولد حد القذف على أبويه لأنه لا يملك إقامته عليهما. إيش معنى ولا يرث الولد؟ يعني مثلا لو أنه رجل المثال مثلنا هذا على غير المثال. نعم صحيح. لو أن رجلا مثلا قذف رجل قذف بالزنا. قال له شخص يا زاني وطالب بالقذف ثم مات. على المذهب الإبن لا يملك أن يقيم الحد لأن الوارد لو قذف ولده لم يحد به أقرار ما. ولا يرث الولد حد القذف على أبويه لأنه لا يملك إقامته عليهما كما لو وجب عليهما قودا أيضا. ولا يلزم الوالد الحد إذا قذف ولده. هذا مثل إنسان قذف بالزنا ثم وطالب ومات. فإن المطالبة لا تنتقل إلى الأبناء. لماذا؟ لأن الوالد لا يحد بقذف ابنه. لكن من الذي يملك لو كان له أخ ملك ذلك؟ يعني يكون حق المطالبة لغير الأبناء. يكون حق المطالبة لغير الأبناء. قوله كما في القواد هذا مبني على ما تقدم أن الوالد لا يقاد بالولد وأن متى ورث قاتل ما بعض دم المقتول فإنه في هذا الحال لا قوت، مثل ما مثلنا لو قتل أخا زوجته، رجل قتل أخا زوجته، حد القتل أو حق القصاص ينتقل إلى الزوجة، لو قدرنا أن الزوجة ماتت انتقل الحق إلى من؟ إلى القاتل. يقول هنا ما في قصاص، لأنه ما يمكن أن يكون هذا الرجل مطاربا ومطالبا، مطالبا ومطالبا. لكن في المسألة قول آخر أن الحق يكون للإمام، أن الحق يكون لمن؟ للإمام. وهذه المسألة ذكرها المؤلف مبنيا على أنه حق للمقذوف، أنه حق للمقذوف. طيب، ثم قال المؤلف باب التعزير. قال رحمه الله تعالى: باب التعزير، وهو لغة المنع، ومنه التعزير بمعنى النصرة لأنه يمنع المعادي من الإيذاء، واصطلاحا التعديد لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، وهو التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه أي كمباشرة دون فرج، أو كسرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز، وكجناية لا قود فيها كصفع وكس، وكإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا إن لم يكن المقذوف وردا للقاذف، فإن كان فلا حد ولا تعزير. أي قال رحمه الله تعالى: باب التعزير، يقول هو لغة المنع، ومنه التعزير بمعنى النصرة. التعزير يأتي بمعنى المنع ويأتي بمعنى النصرة، والحقيقة أن المعنيين متلازمان، لأن النصرة تقتضي المنع، لأن الشخص إذا نصرك على عدوك فقد منع عدوك من الاعتداء عليك. ولهذا يقول لغة المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة، لأنه يمنع المعادي من الإيذاء. قال: واصطلاحا التأديب، هذا هو التعزير اصطلاحا، أنه التأديب، فيقال عزره يعني أدبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. إذن التعزير في اللغة هو المنع والنصرة، والمعنيان كما تقدم متلازمان، لأنه إذا نصرك فقد منع غيرك من الاعتداء عليك. وأما في الاصطلاح فهو التأديب، يقول: وهو أي التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. واجب، التعزير حكمه أنه واجب في كل معصية. طيب، أولا قوله رحمه الله واجب، التعزير واجب، ما هو الدليل على وجوبه؟ قالوا: الدليل على وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. أفهمتم الآن؟ إذن حكم التعزير واجب، ولأن فيه مصلحة، لأن فيه جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة، وكل شيء فيه جلب للمصلحة ودرء للمفسدة فإن الشرع لا يمنعه. طيب، إذا عرفنا دليل وجوب التعزير، والتعليل أن فيه مصلحة ودرءا للمفسدة، وكل أمر فيه مصلحة وفيه اندراء للمفسدة فإن الشرع يأتي به. لكن يقول نعم، ويقول واجب، واجب يعني أنه واجب مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلى أنه واجب، فمن فعل ما يستحق عليه التعزير وجب على الإمام أن يعزره. وذهب بعض العلماء إلى أن التعزير ليس بواجب مطلقا، بل يرجع فيه إلى رأي الإمام واجتهاد الحاكم، إن رأى أن من المصلحة التعزير فإنه يعزره، وإن رأى من المصلحة عدم التعزير فإنه لا يعزره. فمثلا لو أن رجلا فعل معصية من المعاصي التي ليس فيها حد، وكانت هذه المعصية يعني بدرت منه في أول مرة، والرجل معروف مثلا بالاستقامة وبالصلاح، فالعفو في هذه الحال أفضل. لكن إذا كان الرجل معروفا بقلة الدين وعدم المبالاة فإن إقامة التعزير عليه واجبة. وهذا هو الراجح، أن أمر التعزير يرجع إلى اجتهاد الحاكم، إن رأى من المصلحة أن يعزر عزر، وإن رأى أن من المصلحة أن لا يعزر لم يعزر. يقول: في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وذلك أن المعاصي من حيث العقوبات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما فيه حد وليس فيه كفارة، والثاني ما فيه كفارة وليس في حد، والثالث ما لا حد فيه ولا كفارة. الذنوب أو المعاصي أقسامها ثلاثة: القسم الأول ما فيه حد وليس فيه كفارة، ما فيه حد وليس فيه كفارة، كالسرقة والزنا والقذف ونحو ذلك، هذه حدود لكن ليس فيها كفارات، ليس فيها كفارات اكتفاء بالحد عن الكفارة. والقسم الثاني والنوع الثاني ما فيه كفارة وليس فيه حد، ما فيه كفارة وليس فيه حد، كالوقت في نهار رمضان وكالوقت في حال الإحرام بالنسبة إلى قبل التحلل الأول، وكوقت المظاهر منها قبل التكفير، وكوقت الحائض وما أشبه ذلك. فهذه فيها كفارات ولكن ليس فيها حد، وإنما لم يجد فيها حد اكتفاء بالكفارة. النوع الثالث والقسم الثالث ما لا حد فيه ولا كفارة، ليس فيه حد شرعا وليس فيه كفارة، فهذا فيه التعزير، فيه التعزير. طيب، فهمنا من هذه القسمة أو من هذا التقسيم أنه لا يجتمع حد وكفارة، لا يجمع بين الحد وبين الكفارة اكتفاء بماذا؟ أن الذنب إذا كان فيه حد لا يكون فيه كفارة اكتفاء بالحد، وإذا كان فيه كفارة فلا حد فيه اكتفاء بالكفارة، وأن ما لا كفارة فيه ولا حد ففيه التعزير، فيه التعزير. طيب، وهل يجمع بين الكفارة والتعزير؟ يعني الذنب، الآن عرفنا أن الذنب الذي فيه كفارة فيه حد، فيه حد لا كفارة فيه، وما فيه كفارة لا يكون فيه حد، وما لا حد فيه ولا كفارة فإن فيه التعزير. لكن ما فيه كفارة فقط، الذي فيه كفارة هل يكون فيه التعزير أو لا؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يقول إذا كان الذنب فيه كفارة فإنه لا تعزير فيه، فإنه لا تعزير فيه اكتفاء بماذا؟ بالكفارة. وذهب بعض العلماء إلى أن الذنب إذا كان فيه كفارة فإنه قد يكون فيه التعزير، إذا رأى الإمام من المصلحة أن يعزر عزر. وعلى هذا فمثلا لو وطئ رجل امرأته في نهار رمضان ورأى الحاكم أن من المصلحة أن يعزره ردعا للناس فله ذلك، وهذا القول أصح، هذا القول أصح. إذن نأخذ من هذا أن الكفارة لا تجامع الحد ولكنها تجامع التعزير، تجامع التعزير. طيب، ومن حكمة الله، والنعم، واعلم أيضا أن من حكمة الله عز وجل أن العقوبات، أن العقوبات الشرعية، أن العقوبات على الذنوب الشرعية متناسبة مع العقوبات القدرية، يعني ينبغي أن تكون العقوبة الشرعية مناسبة للعقوبة التي فعلها العاصي. ولهذا عمر رضي الله عنه، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يروى عنه أنه أمر بشاهد الزور، أمر بشاهد الزور أن يركب مقلوبا وأن يسود وجهه، يركب مقلوب وأن يسود وجهه، يركب مقلوبا لأنه قلب الحقائق ولا لا؟ نعم، ويسود وجهه لأنه سود صحيفته بالكذب. فهنا العقوبة من جنس المعصية. وتأمل أيضا في عقوبة الزنا، عقوبة الزنا لا سيما الرجم هي في الحقيقة مناسبة للمعصية، العقوبة في الزنا مناسبة للمعصية، الزاني تلذذ جميع بدنه في هذه المعصية، ولهذا الإنسان إذا أنزل يهتز جميع البدن، فكان من الحكمة أن تشمل العقوبة جميع البدن. طيب، يقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة. ولو زاد المؤلف أيضا ولا قود لكان أحسن، كما سيأتي في كلامه، ولو كان التعريف وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قود، يعني ولا قصاص، لأنه لا يجتمع قود وكفارة، ما يمكن يجتمع قصاص وكفارة، لأن القصاص إنما يجب في ماذا؟ أي القتل، العمد، والعمد لا كفارة فيه، وقتل الخطأ وقتل شبه العمد فيهما الكفارة وليس فيهما قود، وليس فيهما قود. طيب، يقول كاستمتاع لا حد فيه، أي كمباشرة، لا هم يحدث العقوبات، يقول العقوبات عموما، قال أي لا حد فيه أي كمباشرة دون فرج، وكسرقة لا قطع فيها لكون مسروق دون نصاب أو غير محرز، وكجناية لا قود فيه. هذا الذي قلت. طيب، يقول كاستمتاع لا حد فيه، كاستمتاع لا حد فيه، مثل رجل استمتع بامرأة، قبل امرأة باشرها لكنه لم يزني، هنا يعزر. كذلك إذا سرق سرق لكنه لم تثبت عليه شروط القطع لكون المسروق دون نصاب أو لكونه له شبهة أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال تعزير، واجب التعزير. والقاعدة في باب التعزير قاعدة الأصيلة أن ما فيه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، كل ذنب فيه في جنسه مقدر لا يبلغ به المقدر. فمثلا لو أن رجلا قبل امرأة أو باشر امرأة لا يمكن أننا نجلده 100 جلدة، لا يمكن، لأننا إذا جلدناه 100 جلدة على أن التعزير، فمعنى ذلك أننا جعلنا المباشرة كالزنا. كذلك رجل قال لشخص يا كلب يا حمار وما أشبه ذلك، هذا يعزر، لكن هل نعزره بأن نجلده 80 جلدة؟ لا، لأن الشارع وهو الحكيم الخبير جعل في القذف بالزنا 80 80، فمعنى ذلك أننا ألحقنا كلمة يا حمار بكلمة يا زاني يا لغط. كذلك رجل سرق دون نصاب أو سرق شيئا له فيه شبهة، ما يمكن نقول نقطع يدك، ما يمكن أن تقطع يدك. لماذا؟ لأن هذه المعصية في جنسها مقدر. إذن القاعدة في باب الحدود والتعزير أن كل ذنب في جنسه معصية، أن كل ذنب في جنسه عقوبة، فإن عقوبته لا يبلغ بها ذلك المقدر. كل ذنب فيه مقدر، فيه عقوبة مقدرة، فإنه لا يبلغ به ذلك المقدر. قال وكجناية لا قواد فيها، الجناية لا قواد فيها، الجنايات التي فيها القواد إما أن تكون في النفس أو في مدر النفس. متى تكون الجناية لا قواد فيها؟ لا قواد فيها، يقول كصفع ووكس الخطأ وشبه العمد. وكذلك لو كانت فيما دون النفس وكانت الجناية في غير مفصل، يعني من شروط القصاص في الطرف أن يكون الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل. طيب يقول كصفع ووكس، مثل إنسان صفع شخصا أو وكزه، هذا يعزر. قال وكعتيان المرأة المرأة، عتيان المرأة المرأة سحاق أيضا يعزر، تعزر المرأتان. طيب قال والقذف بغير الزنا إن لم يكن المقذوف ولد للقاذف. القذف بغير الزنا كما لو قال إيش يا كلب يا حمار يا ثور وما أشبه ذلك. طيب يقول إن لم يكن المقذوف ولد للقاذف، لأنه تقدم لنا في باب القذف أن القذف حق لمن؟ حق للمقذوف، فلا يحج الوالد بقذفه لولده. قال فإن كان، يعني كان القاذف والدا ولدا، فلا حد ولا تعزير ونحوه. قال أي نحو ما ذكر كشتمه بغير الزنا وقوله الله أكبر عليك أو خصمك، الله أكبر عليك، هذا يقولون كالدعاء عليك، الله أكبر عليك، كأنه دعا عليه، هنا يعزر. إذا نأخذ منها أن من دعا على شخص لا يستحق الدعاء فإنه يعزر. طيب أو خصمك كذلك، الله خصمك، هذا دعاء. قال ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة. لماذا؟ قالوا لأن التعزير شرع للتأديب، لأن التعزير شرع للتأديب، فرح والتأديب تأديب ردع لهذا الشخص الذي فعل، يعني أخذا، نحن إذا عزرنا هذا الشخص فإننا نأخذ بحق الرجل الذي عزر من أجله، ونردع هذا وأمثاله عن فعل ذلك في المستقبل، عن فعله في المستقبل. أفهمت الآن؟ فمثلا رجل قال لشخص يا كلب يا حمار، نقول هنا نقيم عليه حد التعزير ولو لم يطالب إيش المقذوف، ولو لم يطالب المقذوف. لماذا؟ نقول لأن إقامة التعزير في هذه الحال جامع لأمرين، الأمر الأول الأخذ بحق من المقذوف، والأمر الثاني إيش تأديب هذا الرجل وإصلاح الناس. طيب يقول ولا يحتاج في إقامة التعزير ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، لحديث أبي بردة مرفوعة لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. إذن التعزير حده كم؟ 10، لا يمكن أن يزاد على 10. لماذا؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. وكلمة حد هنا، كلمة حد هنا ما معناها؟ لأن إذا عرفنا معنى كلمة حد انبنى ذلك على الخلاف الذي سيذكر. كلمة الحد، الحد في اللغة يطلق على، أو في القرآن أيضا يطلق على المعاصي ويطلق على الواجبات، فيقال في المعاصي لا تقربوها، وفي الواجبات لا تعتدوها، ويطلق على المخالفة، الحد يطلق على مجرد المخالفة، مجرد المخالفة. إذن طيب، قوله عليه الصلاة والسلام إلا في حد من حدود الله، ما المراد بالحد هنا؟ ما المراد بالحد؟ ها؟ قيل إن المراد في حد من حدود الله إلا في بما في بشيء فيه مقدر، يعني الحدود المقدرة كحد الزنا وحد القذف وما شابه ذلك. وقيل إن قوله إلا في حد من حدود الله يعني إلا في عقوبة أو إلا في معصية من معاصي الله، فيكون قوله حد يعني معصية. وتقدير الحديث لا يجلد أحد فوق عشرة أسواق إلا في معصية من معاصي الله، فإذا كان الجلد في معصية من معاصي الله فإنه يجلد فوق عشرة أسواق، فهمين؟ وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن المراد بكلمة حد في الحديث ما هو؟ معصية. أن المراد بكلمة حد في الحديث معصية، ويكون تقدير الحديث لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله يعني إلا في معصية من معاصي الله، إلا في معصية من معاصي الله. وعلى هذا فلا يزاد في مسألة التعزير على عشرة أصوات إذا كان الفعل المعزر عليه ليس معصية. فمثلا رجل قال لابنه، أمر ابنه في إحضار شيء، قال أحضر لي ماء، ابن صغير له عشر سنوات، فترك أباه وذهب، هنا له أن يعزره أو لا؟ له أن يعزر، لكن لا يجوز أن يزيد إيش على عشرة أسوار، على عشرة أسوار، لأن هذا الفعل، لأن هذا الفعل من الصبي لا يعد معصية. قد يقول قائل نعم معصية، مخالفة طاعة الأب واجبة، طاعة الأب واجبة، لكن نقول هو في الحقيقة غير مكلف، وعلى هذا فيكون لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله يعني إلا في معصية من معصي الله. فإن لم يكن الأمر الذي يعاقب عليه ليس معصية فإنه لا يجوز الزيادة على عشرة. طيب، رجل له ابن بالغ، أمره بصلاة الجماعة فامتنع، ماذا؟ يصل مع الجماعة، فلما رجع وإذا هو لم يصلي، يعزره بكم؟ ها؟ يعزره 20-30، واضح؟ طيب، رجل قال له، قال لابنه الصغير افتح الباب، افتح الباب، الباب يطرق، رجل يطرق الباب، افتح الباب، فذهب ولم يفتح الباب، يعزره كم؟ بأقل من 10 فما جاء. طيب، يقول متفق عليه، وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه، لأن التعزير عدده وكميته ترجع إلى اجتهاد الحاكم، والناس يختلفون في باب التعزير. قال لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين صوتا، لأن من شرب المسكر في نهار رمضان فقد انتهك حرمتين، انتهك حرمتين، حرمة شرب المسكر والثاني حرمة الزمن، حرمة الزمن، واضح؟ أو بعد ثلاثة أشياء أيضا، حرمة شرب المسكر والفطر بغير عذر شرعي وانتهاك حرمة الزمن، وانتهاك حرمة الزمن. طيب، يقول وعزر لفطره بعشرين صوتا، لماذا خص 20 صوتا؟ لكن إذا قلنا أنه على حسب اجتهاد الحاكم، هل يحد بعشرين؟ لا. إذا نقول من شرب المسكر في نهار رمضان حد للشرب، على القول بأن المسكر، شرب المسكر عقوبته الحد، ويعزر بما يراه الإمام. قال لفعل علي رضي الله عنه، ويقول فعل علي رضي الله عنه واقعة عين، واقعة عين. قال ومن وطئ أمة امرأته حد، إنسان وطئ أمة لامرأته، أي له زوجة، هذه الزوجة لها أمة فوطئها، فإنه يحد، حد إيش؟ حد الزنا، لأنه هنا ليس هناك شبهة، ليس هناك شبهة. نعم. قال ما لم تكن أحلتها له فيجلد 100 إن علم التحريم. ما لم تكن أحلتها له، كيف تكون أحلتها له؟ يعني قالت لك، أباحت له، قالت الأمة هذه التي لي وهبتك إياها أو وهبتك منافعها، فهنا لو وطئها يقول المؤلف يجلد 100 لأن له شبهة، لأن له شبهة، وهو شبهة ماذا؟ الانتفاع، شبهة الانتفاع. فمثلا لو كان له أمة، لو كان له امرأة ولها أمة فقالت أمته فقالت امرأته أحللت لك هذه الأمة حلال لك، يعني ليست ملكا ولكن تنتفع بها، فوطئها فوطئها. فهنا يقول المؤلف يجلد مئة إن علم التحريم، إن علم التحريم. وأما إذا لم يعلم التحريم في هذا الحال لا، حتى لأن من شروط وجوب إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم. قال ومن وطئ آمة له فيها شرك عزر بمئة إلا سوطا، يعني آمة مشتركة بين الرجلين، جاء أحدهما ووطئ هذه الآمة، هنا يعزر بمئة إلا سوطا. ليش؟ لأن هذا الفعل فيه مقدر، وما فيه مقدر جنسه فيه مقدر، وما فيه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. طيب لماذا لم يحد في هذه الحال؟ لأن له شبهة، لأن له شبهة. وهذا كل هذا وما سبق إذا لم يكن الرجل عالما بالتحريم، فإن كان يعلم أن وطء الأمة المشتركة حرام فإنه يحد حد الزنا. قال ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف، يحرم التعزير بحلق اللحية، لا يجوز أن نعزر رجلا بحلق لحيته، لأن التعزير تأديب على معصية، والمعصية لا تقابل بمعصية، المعصية لا تقابل بمعصية. ولهذا نقول المحرم لا يقابل بالمحرم، والبدعة لا تقابل بدعة. وبه تعرف أن ما قاله بعض العلماء رحمه الله من أنه يستحب في يوم عاشوراء التوسعة على الأهل والأولاد. لماذا؟ قالوا لأنهم الرافضة في هذا اليوم يضيقون على أنفسهم، يجلدون أنفسهم ويضربون أنفسهم بالسياط، فنحن نقابل هذا الفعل منهم بالتوسعة على الأهل والأولاد، فيقال إن فعل الرافضة بدعة، والبدعة لا تقابل ببدعة. طيب وقطع طرف أيضا لا يجوز، لأنه مثل تمثيل، مثل الرجل أردنا أن نعزره فجاء الحاكم والإمام قال بإذن الله نقطع واحد من أصابعه، واحد من أصابعه لسبب رجل، قال أنت فيك ولا فيك، قال بأي أشار بالسبابة، قال فلنقطع السبابة، نقول هذا حرام. أو جرح كذلك يحرم التعزير بجرح. طيب أو أخذ مال، يعني لا يجوز التعزير بأخذ المال. لماذا؟ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام. فالتعزير بأخذ المال حرام لهذين الدليلين، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. طيب أو إتلافه كذلك أيضا لا يجوز التعزير بإتلاف المال، بإتلاف المال لما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقدم من الدليلين، ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإتلاف المال إضاعة له. إذن التعزير بأخذ المال وإتلاف المال حكمه أنه حرام لا يجوز لهذه الأدلة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التعزير بإتلاف المال لا يجوز. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز التعزير بأخذ المال وبإتلاف المال، يجوز أن نعزر بأخذ المال وبإتلاف المال. بأخذ المال كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، وبإتلافه كإتلاف رحل، كتحريق رحل الغال، كتحريق رحل الغال. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عزر بأخذ المال وعزر بإتلاف المال، فالغال من الغنيمة الذي يأخذ منها قبل القسمة يعزر بإحراق إيش؟ رحله، بإحراق رحله. طيب فيه شيء آخر من التعزير بالمال؟ نعم، من صاد في الحرم أيضا يؤخذ ما سلبه. نعم، شيء ثالث تحريق بني النضير، حرق نعم حرق الزروع، حرق الزروع. فالمهم أضف إلى ذلك ما جرى من الصحابة رضي الله عنهم. إذا نقول التعزير، وهذا القول يعني الرواية عن الإمام أحمد أنه يجوز التعزير بأخذ المال وبإتلاف المال هو الراجح، وذلك لأن الناس يختلفون فيما يتقومون به، فبعض الناس تعزيره بالتأديب بالضرب، وبعض الناس تعزيره بالتأديب بالكلام، وبعض الناس تعزيره أن ماذا؟ أن يؤخذ ماله. فالناس يختلفون، من الناس من لو أخذت ماله لم يرتدع، ومن الناس من لا يبالي في أخذ المال ولكنه إيش يخشى من الضرب، ومن الناس أيضا من يرتدع بالكلام. فالناس يختلفون. وإذا كان المقصود بالتعزير التأديب فإنه يجوز أن نفعل كل ما يحصل به إيش التأديب. طيب، قال: ومن استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر. من استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر. أول، أن استمنى ما حكمه؟ حكمه أنه حرام، حكمه أنه حرام، لقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شف، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ذكر شيئين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء الأزواج أو ما ملكت الأيمان، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا دليل. ودليل آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الاستمناء فيه قضاء وطر، وهو أيسر أيضا من إيش؟ من الصوم. فقال: ومن لم يستطع فليستغني، فليستغني. فهمتم؟ وهذا الحديث صريح في تحريم إيش؟ تحريم الاستمناء، لأنه لو كان الاستمناء جائزا لقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فليستمني. يعني الاستمناء أيسر الإنسان، وفيه أيضا فيه شهوة بخلاف الصوت. طيب، قال: ومن استمنى بيده من رجل وامرأة بغير حاجة، فإن كان هناك حاجة لاستمناء فإنه إيش؟ لا تحريم. والحاجة هنا تفسر بالضرورة، الحاجة تفسر بالضرورة، لأن الفقهاء رحمهم الله أحيانا يعبرون بالحاجة ويقصدون بها الضرورة، وأحيانا يعبرون بالضرورة ويقصدون بها الحاجة. طيب، وقوله بغير حاجة يعني بغير ضرورة. ما هي الضرورة؟ نقول الضرورة هنا الاستمناء نوعان، الضرورة نوعان: ضرورة بدنية وضرورة دينية. الضرورة الدينية كما لو خشي على نفسه الزنا، يعني هو في بلد لو لم يستمني لزنا، فهل نجيز له الاستمناء؟ نعم، لأن عندنا مفسدتان الآن، مفسدتان، مفسدة الزنا ومفسدة الاستمناء، فنرتكب أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما. إذن هذه إيش الحاجة؟ حاجة إيش؟ حاجة دينية. النوع الثاني حاجة بدنية، كإنسان به شبق، والشبق هو شدة الغلمة والشهوة. لذلك الإنسان عنده شدة في الغلمة والشهوة، ربما يخشى أن تتشقق أنثياه، ففي هذا الحال يجوز له أن يستمنى، لأن الاستمناء تندفع به هذه الضرورة. إذا نقول الاستمناء لا يجوز إلا في حالين: الحالة الأولى الحاجة إيش؟ البدنية، والنوع الثاني الحاجة الدينية. فالحاجة البدنية مثل الشبق، والحاجة الدينية كمن خشى أن يقع في الزنا. قال: عزر لأنه معصية. فمثلا إنسان استمنى من غير حاجة نعزره لأنه معصية. بكم نعزره؟ طيب، نعزره 100 جلدة؟ ها؟ لا، ما يبلغ الحد، يعني لنا أن نعزره إلى 99 جلدة، لأن هذه المعصية في جنسها حد مقدر، فلا يبلغ بالمقدر. قال: وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه. هذه ضرورة إيش؟ دينية. ولهذا قال بغير حاجة. وقوله وإن فعله خوفا من الزنا، شوف قول المؤلف إن فعله خوفا من الزنا، يدل على أن المراد بالحاجة في قوله بغير حاجة أنها إيش؟ الضرورة. قال: إن لم يقدر على نكاح ولو لأمه، لأنه ما دام له سبيل مباح فلا يجوز له سلوك السبيل المحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.